أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين خسروا أنفسهم

ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا يا ليتنا نرد

ولقد جاءت Thank you.

Oh, no. ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى الله